ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. سبحانه عما يشركون. سبحانه عما يشركون.